قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدرس يتعلق بغزوة حنين، فأقول وبالله تعالى التوفيق. لقد من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، ففتحت مكة وأذعن كثير من العرب الذين كانوا يرقبون الحرب بين رسول الله وبين المشركين. هؤلاء الذين كانوا يرقبون نتائج الحرب دخل كثير منهم بعد فتح مكة في دين الله أفواجا، وكان فتح مكة مباغتة لأهل الشرك المجاورين لمكة، فلم يدري كثير منهم ماذا يصنع، فدخلت أمم منهم بحمد الله في دين الله أفواجا، وأمم آخرون من المتكبرين والمتغطرسين أبوا أن يدعنوا وأبوا أن يسلموا، وكان منهم قبائل هوازن وثقيف الذين هم أهل الطائف ومن جاورهم، ومنهم قبائل سعد بن بكر، تلك القبائل الشهيرة التي كانت مشهورة بالشراسة أيضا. فاجتمع هؤلاء أهل الكفر وصناديد الكفر الذين تمردوا وأبوا أن يسلموا، اجتمعوا جميعا لحرب الله ورسوله، فاجتمعوا على ملك كبير لهم أو على رجل كبير منهم اسمه عوف بن مالك. اجتمعوا عليه ونزلوا تحت رايته، فهؤلاء الذين اجتمعوا تحت رايته بدأوا يفكرون في ضرب الإسلام وفي استئصال شأفة المسلمين أيضا. فاجتمعوا عن بكرة أبيهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا باتفاق كلمتهم على الحرب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة على ما ذكره أهل السير في اليوم الثامن من شهر شوال، هكذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج في 10,000 من أصحابه، فضلا عن أهل مكة الذين أسلموا وقيل عنهم الطلقاء، فالذين عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هؤلاء أطلق عليهم الطلقاء، خرج منهم 2,000 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال يوم حنين أيضا، فكان المجموع يقارب 12,000 من المقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاغتر كثير من المسلمين بالكثرة، اغتروا بكثرتهم فلم يجتمع لهم عدد كالذي اجتمع في هذه الغزوة. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين اغتروا بكثرتهم وبكثرة عددهم وكان هذا هو السبب الأصيل في الذي ابتلوا به في أول النهار. أما قبائل هوازن وثقيف وقبائل سعد بن بكر وغيرهم من أهل الكفر فقد اجتمعوا والتقوا تحت إمرة كبيرهم عوف بن مالك الذي كان له رأي وصفه بعض كبرائهم بأنه طائش إلا أنه من وجهة نظره يراه صوابا. فكان ثم رجل مجرب من مجربي العرب كبار السن وكان كافرا اسمه دريد بن الصم وسيأتي ذكره ومقتله على الكفر قريبا. رأى أن عوف بن مالك هذا أمر قبائل هوازن وقبائل ثقيف أن يخرجوا من بلادهم ليسوا فقط بسيوفهم إنما يخرجوا من بلادهم بنسائهم وأولادهم وبناتهم وبأنعامهم وبأموالهم يخرجوا جميعا عن بكرة أبيهم رجالا ونساء شبابا وأطفالا ويخرج معه الأنعام كذلك حتى إذا فكر أحدهم في الانهزام نظر إلى أهله وذراريه وأمواله وعلم أنها ستضيع فلا يفر يمنع ذلك من الفرار. إلا أن دريد بن الصم هذا قال له لقد فعلت أمرا عاقبته عليك وليست لك فإن كنت في الحرب لن ينفعك إلا رجل معه سيف فإن انتصرت انتصرت أنت ومن معك أما إن هزمت فسبيت نساؤك وقسمت أموالك. فلم يرضى عوف بن مالك بهذا العرض ورفضه رفضا شديدا. وعلى ما يذكرها أهل السير أنه قال لقومه والله إن لم تطيعوني لأضعن رأس سيفي بالأرض وذبابه بين ثديي وأتحامل علي حتى أقتل نفسي. فلم يروا بدا من اتباعه فخرجوا كلهم مع أنعامهم ومواشيهم ونسائهم وزراريهم للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلوا أولا بواد من الوديان يقال له أوطاس فأشار إليهم دريد بن الصم هذا بأن هذا المكان ليس هو بالمكان المناسب ولكن اتجه إلى واد آخر يقال له وادي حنين. فاتفقوا على ذلك وهم أعرفوا بوادي حنين واتجاهات وادي حنين وجنبات الوادي والمداخل المؤدية إليه وطرق الهرب منه. فصنعوا كمائن للمسلمين ولما أقبل المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ووصلوا إلى حنين كان وادي حنين منخفضا والمسلمون نزول إلى هذا الوادي المنخفض فتركهم أهل حنين حتى تتاموا واجتمعوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين يدي الغزوة قد أرسل عيونا له تأتيه بأخبار القوم وكذلك عوف بن مالك النضري أرسل عيونا تأتيه بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فاتت العيون وأفادت بالأخبار التي رأتها الحاصل أن الرسول وصل إلى وادي حنين، هو المسلمون معه، وكثير من المسلمين أعجبتهم كثرتهم إلا من ثبتهم الله على الإيمان وبالإيمان. فلما نزلوا الوادي وكان الثقيف تجيد الرمي إجادة متقنة، فتركوا أصحاب رسول الله لما نزلوا الوادي وبدأت المناوشات، وكان النصر في طليعة المعركة لأهل الإسلام. فطفق المسلمون يجمعون الغنائم، فأقبلت عليهم هوازن وثقيف إقبال رجل واحد يرمونهم بالسهام والنبال، فقتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين عددا كبيرا، وظهر انكشاف وفرار من المسلمين أمام هوازن، إذ كانوا رماة يتقنون الرمية، فأتتهم السهام من كل اتجاه، فانكشفوا وفر كثير منهم أمام قبيلة هوازن، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. انكشف المسلمون وانهزموا، إلا أن الرسول ثبته الله، وكما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ثبت الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فنزل من على بغلته، وكان أبو سفيان آخذ بلجام دابة الرسول عليه الصلاة والسلام أولا، ومتجها صوب العدو، وأعني بأبي سفيان أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان ابن الحارث هذا كان قبل أن يسلم شديد العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يجلو بأبيات شعر شديدة، كان يجلو الرسول بأبيات شعر شديدة مع أنه ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال في شأنه حسان بن ثابت: يهجوه أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيريكما الفداء، إلى أن قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لكن أبو سفيان بن الحارث هذا أسلم، وكان من الشجعان جدا في الحروب. فلما انكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل كأبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، ومن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب، في عدد قليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين ثبتهم الله. فلما رأى النبي هذا الانكشاف، وأبو سفيان بن الحارث لا يتأخر بل آخذ بلجام دابة النبي صلى الله عليه وسلم ومتجها صوب العدو، لا يتزحزح، والنبي يأمره بالتقدم وهو يتقدم. فنزل النبي عن بغلته وطفق يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إذ أن طوائف من أهل الشرك الذين أسلموا حديثا من أهل مكة بدأوا يظهرون شماتتهم بالمسلمين، حتى إنه نقل عن بعضهم أنه قال اليوم بطل السحر، اليوم بطل السحر، ولن تبقى للإسلام قائمة، ولن يبقى من المسلمين باقية، وظهروا شماتات عظيمة بالمسلمين إذ رأوا هذا الانكشاف. إلا أن الله أنزل السكينة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وطفق يقول كما سلف: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فماذا كان؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس، وكان صيتا، كان من ذوي الأصوات العالية جدا، حتى إنهم يذكرون في السير وبلا سند ثابت علمته أن صوته أحيانا كان يوصل إلى 8 أميال، كان عالي الصوت جدا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس، فقال: يا عباس نادي في الناس. فنادى العباس في الناس، ثم أمره النبي أن يخص الأنصار بالنداء، فنادى العباس: يا معشر الأنصار، يا أصحاب سورة البقرة، يا من بايعتم رسول الله تحت الشجرة. فالتفوا جميعا حول الصوت وأقبلوا إليه من كل اتجاه قائلين: يا لبيك يا لبيك. أمره النبي أن يخص قبيلة الخزرج بالنداء، فنادى أيضا: يا بني الحارث بن الخزرج، هلموا هلموا إلى رسولكم. فأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا قتالا منقطع النظير، فصد الله أهل الكفر وولوا مدبرين بعد أن أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الحصيات من الأرض وضرب بها وجوههم قائلا: شاهت الوجوه شاهت الوجوه. فانصرفوا من هزمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل أمرهم كليلا، ولم يزل أمرهم في إدبار بعد إدبار. فنصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ومكن المسلمون من زراري القوم ومن أموالهم ومن نسائهم، فأتوا بهم بعد أن قتلوا من هوازن وثقيف من قتلوا، فأسروا عددا كبيرا من النساء وغنموا مالا عظيما، وكذلك أخذوا السبايا من النساء والصبيان. فنصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا بعد ذلك. وكانت غنائم حنين غنائم كثيرة في غاية من الكثرة، لأن القوم هم الذين أتوا بها، هم الذين أخرجوا نساءهم وأخرجوا إبلهم وأخرجوا أموالهم، فكانت الغنائم كثيرة فحازها المسلمون. اتجه النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش إلى مكان يقال له الجعران، حيث بدأ يقسم عليه الصلاة والسلام غنائم حنين. فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المقاتلين، قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبايا وقسم الأموال، ثم إن هوازن هؤلاء انهزم فريق منهم وهرب ورجع إلى الطائف، وفريق كبير أتى بعد الهزيمة مسلما. أتى بعد الهزيمة وتقسيم الغنائم مسلما. فلما أتوا مسلمين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم سبيهم وأن يرد إليهم أموالهم إذ قد أسلموا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا أحد الأمرين، إما أن تختاروا سبيكم نساءكم وأطفالكم، وإما أن تختاروا أموالكم. قالوا: أما وقد خيرتنا فإنا نختار نساءنا وأبناءنا. فأمر النبي مناديا ينادي في الناس: إن إخوانكم قد أتوا تائبين، إن إخوانكم قد أتوا تائبين، فإنا رأينا أن نرد إليهم سبيهم، فمن طابت نفسه أن يرد إليهم سبيهم على أنه إذا وسع علينا بعد ذلك نعطيه من الغنائم مثل ما أعطى مثل ما أعطى، ومن شاء منكم ترك السبي لوجه الله، من شاء أن يترك السبي بلا مقابل ترك، ومن أصر على السبي فليعطينا إياه، أي كدين علينا له، ونعطيه مقابله فيما بعد. فقالوا: قد طيبنا نفسا يا رسول الله. فلم يقبل النبي هذا القول العام، فقال: قوموا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم، أي انصرفوا وكل قبيلة تجتمع مع كبيرها، وبعد ذلك كبيرها والذي ينقل لنا الموافقة من عدمها، لأن اتخاذ القرارات في الزحام أحيانا الصوت المرتفع هو الذي يغلب، لكن الحقيقة أن الأكثرين قد يكونون على خلاف ما قاله ذو الصوت المرتفع. أحيانا مثلا تقول: نطيل في المحاضرة أو نقصر، فثلاثة من أصحاب الأصوات العالية يقول: طول طول، لكن الحقيقة أن الأمر يختلف والأغلبية تريد اختصارا. فلذا علمنا النبي درسا فقال: إنا لا ندري من وافق منكم ممن لم يوافق، فقوموا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. والعرفاء هم كبار القوم ورؤساء القبائل، وكما في الحديث الضعيف لكل نبي لكل قوم عريف، والعريف في النار لكن سنده لا يسد، هو بمثل العمدة في زماننا شيخ بلد ونحو ذلك. وفي حديث آخر يجدر التنبيه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أزمنة سيكون فيها أمراء سوء، فسألوه: ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: لا تكن لهم جابيا، يعني تجمع الأموال لهم، تجمع الزكوات لهم، ومن ثم من يجمع لهم أي أموال عموما، ولا خازنا ولا عريفا ولا شرطيا. هذا الحديث كان يحتج به بعض الناس الذين يتركون العمل في الشرطة: لا تكن لهم جابيا ولا خازنا ولا عريفا ولا شرطيا. إلا أن هذا الحديث سنده لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان العرفاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قوموا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم، يرفع إلينا عرفاؤكم، أي ينقلون لنا وجهات نظركم. فالمهاجرون والأنصار كلهم قالوا: تركنا يا رسول الله، تركنا السبع يا رسول الله. أما المؤلفة قلوبهم كالعباس بن مرداس والأقرع بن حابس وعينة بن حصن الفزاري، وكان النبي قد أعطاهم من الإبل أعدادا كبيرة، أبوا أن يتنازلوا عن السبي إلا أن يكون لهم مثله فيما بعد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم أشياء كثيرة من الغنائم. أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، أعطى عينة ابن حصن الفزاري 100 من الإبل، أعطى العباس بن مرداس 50 من الإبل. فلما رأى العباس أنه أخذ أقل من أصحابه ولأن المؤلفة قلوبهم، أطلق أبيات شعر أمام الرسول وفيها: ومن تخفض اليوم لا يرفع. المهم أن النبي أيضا أعطاه 50 من الإبل أيضا، وأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، ولم يعط الأنصار شيئا إلا الشيء القليل. فالحاصل أنه لما كان ذلك تكلم شباب الأنصار فقال بعضهم: غفر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا زالت سيوفنا تقطر دما من أهل الكفر وأهل الشرك، وعند الملمات ننادى، وعند الغنائم تقسم الغنائم لغيرنا. غفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فنقلت المقولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن شباب الأنصار يقولون كذا وكذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الأنصار: هلموا يا معشر الأنصار، ولا يدخل معكم أحد غيركم. فأقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمته ولم يدخل أحد غيرهم، فسألهم: هل معكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا يا رسول الله. قال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما الحديث الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون. فقالوا: يا رسول الله، أما صغارنا الشباب فقد تكلموا، أما كبارنا فلم يقولوا شيئا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لكم أن تقولوا ولكم أن تتكلموا، لكم أن تقولوا جئتنا طريضا فآويناك، ومكذبا فآمنا بك، لكم أن تقولوا ذلك، ولكن ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. قال الله ورسوله أمن، يعنون أن المنة لله ولرسوله. قال: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي. قال الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. قالوا: الله ورسوله أمن، أي أن المنة لله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أنتم أن يذهب الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعير وترجعوا أنتم إلى بيوتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ترضون أن يرجع الناس إلى بلادهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم إلى بلادكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لاخترت وادي الأنصار، لاخترت شعب الأنصار. والله لولا الهجرة لأحببت أن أكون امرأ من الأنصار. إني أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من الإيمان. فبكى الأنصار لما سمعوا هذه الخطبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه أن يستغفر لهم وأعلنوا عن رضاهم التام بما صدر من رسول الله، فطيبوا أنفسهم وطابت نفوسهم بهذه الكلمات الطيبة الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطابت نفوسهم وهدأ بالهم، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرا، أي أن الناس سيفضلون أنفسهم عليكم، الناس سيفضلون أنفسهم عليكم ويختارون الإمارة ويتركونكم إلى نحو ذلك، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إن الناس سيكثرون وإن الأنصار سيقلون، فموعدنا على الحوض إن شاء الله. فرضيت بذلك الأنصار وطيبوا نفسا بالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما النبي أيضا يقسم الغنائم، إذ جاء رجل يشق الصفوف فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تقسم الغنائم يا محمد؟ قال: نعم. فماذا رأيت؟ قال: رأيتك تظلم، رأيتك لم تعدل يا محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا الرجل يقال له ذو الخويصرة، فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئي هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آيتهم رجل يقال له ذو الثدي، رجل له ثدي. فلما حاربهم علي رضي الله عنه يوم حاروراء كان يبحث في القتلى من هؤلاء الخوارج عن الشخص الذي له ثدي، الذي سمع وصفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده علي رضي الله عنه فكبر وعلم أن رسول الله قال حقا، وعلم أنه على الحق في قتاله لهؤلاء الخوارج. هذا وعند الجعرانة هذه أتى يعلى بن أمية متضمخ بالطيب ورسول الله يقسم الغنائم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج جاء عليه جبة وهو متضمخ بالطيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. هذا من الأمور الفقهية المتعلقة بغزوة حنين أن الناس أمطروا يوم حنين، فلما أمطروا أي نزل عليهم المطر أمر النبي مؤذنا يؤذن فيقول في الناس صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، فأخذت من ذلك سنة وهي قول المؤذن في الليلة المطيرة صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. وما موطن هذه الكلمة؟ لأهل العلم في تعيينها قولان، وبكل ورد الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الموطنين أنها مكان حي على الصلاة، فبدلا من أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، والمراد بالرحال البيوت، أو يقول صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم. والموطن الثاني الذي ورد به الدليل أن ذلك يقال بعد حي على الفلاح، فيقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فشرع هذا وسنة، وكان مبدأه يوم حنين إذ نزل المطر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ومن الأمور الفقهية أيضا في هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين وكانت أوطاس بعدها، قال من قتل قتيلا فله سلبه، أي الذي يقتل قتيلا في الحرب وكان مع القتيل مثلا مال أو درع أو غير ذلك، فإن هذا السلب يكون لمن قتل. فكان أبو قتادة قتل رجلا فأعطي سلبه، وكان أيضا أبو طلحة قتل نحو من 20 فأعطي سلبهم. وهل هذا بصفة عامة في كل الحروب أن من يقتل قتيلا من الكفار يأخذ ما معه من الغنيمة لنفسه، أم أنه يستلزم إذنا من الإمام وقائد الجيش وهو الذي يعطي التصريح بذلك؟ فمن العلماء من قال بل يستلزم إذن الإمام بذلك، ومنهم من يقول إنه ولقول الرسول من قتل قتيلا فله سلبه يأخذ سلبا إذا كانت عنده البينات بذلك. هذا والمعارض لعله يستأنس بأثر عمر في من قتل المرزبان وكانت غنيمته كبيرة فقسمها عمر بين المجاهدين، ولهذا محله إن شاء الله تعالى. فرغى الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين واتجه إلى مكان يقال له أوطاس، وهو واد قريب من حنين، وادي أيضا قريب من حنين، وفر إليه أقوام من أهل الشرك واجتمعوا مع غيرهم أيضا، وكان كبيرهم دريد بن الصمة، فحاربهم الرسول في هذا الوادي ونصر الله رسوله عليهم. وفي هذه الغزوة قال عدد من الصحابة: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم أوطاس، الوادي اسمه وادي أوطاس، فطالت علينا العزبة يعني البعد عن أزواجنا، فاستمتعوا بالنساء نكاح المتعة، نكاح المتعة، فلما استمتعوا بالنساء وكانت صورة نكاح المتعة أن الرجل يقابل المرأة، والرجل يقابل المرأة ويتفق معها على معيشة لمدة زمنية معينة مقابل مبلغا من المال أو مقابل أي عطاء، وكان هذا مباحا في أول الإسلام وفي صدر الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل مناديا ينادي يوم أوطاس: من كان عنده شيء من هؤلاء النسوة اللواتي يستمتع بهن فليخل سبيلهن. فكل فارق المرأة التي معه، ومعلوم أن نكاح المتعة قد حرم من قبل يوم خيبر، إلا أن بعض العلماء قالوا حرم ثم أبيح بدليل استمتاعهم يوم أوطاس، وبعض العلماء قالوا إن الذين فعلوه يوم أوطاس لم يكن قد بلغاهم النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل في غزوة أوطاس هذا دريد بن الصمة، وكان رجلا كافرا، وكان من ذوي الخبرة في الحرب، وكان كبيرا في السن، إلا أنه كان يحارب الله ورسوله. واتجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أوطاس إلى الطائف، فحاصر الطائف، لأن الذين فروا من غزوة حنين رجعوا إلى ديارهم في الطائف وتحصنوا بها، وكان للطائف حصن شهير، فتحصنوا بحصن الطائف وتمركزوا فيه ووقفوا خلف الحصن، وكل من أراد أن يقترب من الحصن من الصحابة رموه بالنبل فقتلوه، ومن الصحابة من كان يغامر ويلقي بنفسه كي يفتح أبواب الحصن، لكن الآخرون كانوا من ذوي الخبرة ببلادهم فكان يبادرونه بالسهام، فاستمر حصار الطائف زمنا طويلا، قيل إنهم استمروا ما يقارب 40 يوما أو 40 يوما وليلة ولم يفتح حصن الطائف. يذكرون فيما يذكرون أن الصحابي الملقب بأبي بكرة إنما تلقب بأبي بكرة لأنه كان داخل الطائف وأراد أن يسلم، فربط نفسه ببكرة وتدلى حتى وصل إلى المسلمين ودخل في الإسلام، كذا قالوا، فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. استمر حصن الطائف زمنا ولم يقدر الله سبحانه وتعالى أن تفتح الطائف، فقال الرسول لأصحابه انصرفوا. قال: يا رسول الله، أطلنا الحصار، كيف ننصرف؟ دعنا يا رسول الله. فقال: فابقوا إذن. فأصبحوا وحاولوا أيضا اقتحام الحصن، فأصيب منهم عدد بالقتل، عدد كبير أصيب بالقتل والجراح، فلما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم انصرفوا بعد أن أصيبوا بالجراح وقتل منهم من قتل، ففرحوا بهذا الأمر من رسول الله، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم من الأمس انصرفوا فكان أولى لكم أن تنصرفوا، لكن ما انصرفوا إلا بعد أن أصابهم شيء من القتل وشيء من الجراح، والله سبحانه على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وذكر بعض أهل العلم فيما ذكروا من توابع غزوة حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يعكفون على شجرة قد علقوا عليها أسلحتهم ويحتفلون تحتها، فقال الصحابة لرسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، إنها السنن، قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. الحاصل بهذا القدر انتهى الحديث عن غزوة الطائف إلى حد ما، فاستفدنا من ذلك ما يلي: أولا، لا نغتر بكثرة عدد ولا عدد، فالذي أصاب المسلمين يوم حنين كان من جراء الاغترار بكثرة العدد، الذي أصابهم يوم حنين كان من جراء اغترارهم بكثرة العدد، إذ الله قال: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، بل وعلى النقيض يوم بدر كان عددهم أقل، فقد قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فعلى أي حال يلزمنا حسن الالتجاء إلى الله، سواء كنا قلة أو سواء كنا كثرة، فيتألق الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فدوما علينا أن نحسن التوكل على الله، فالكثرة ليست هي سبب النصر، بل الله قال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وإذا رأينا الكثرة تصلي والكثرة مؤمنة فنحمد الله لا نغتر بها، وإنما كما قال ربنا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهداية الناس تحتاج منا إلى شكر. ثانيا، من المستفاد من هذه الغزوة أن الله هو الذي ينزل السكينة على القوم. أحيانا ترى الشخص هادئا مطمئنا، وترى آخر منفعلا غضبانا، فمن الذي أنزل السكينة على هذا؟ ومن الذي حرم ذاك؟ إنه الله. قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فيستحب لنا أن نسأل الله أن ينزل السكينة علينا. ولذا كان من دعاء رسولنا يوم الأحزاب ودعاء أصحابه قولهم: فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فالشخص الهادئ هادئ البال هدوءه من الله، والمنفعل حرم هذا الفضل، فلنسأل الله أن ينزل علينا السكينة وأن ينزل علينا الإيمان. من المستفاد تأليف القلوب بالكلمات الطيبة، فليس المال في كل وقت هو الذي يريح الناس أبدا، بل كلمات الرسول الطيبة للأنصار جبرت خواطرهم. وعلى هذا المنوال وفي هذا الباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم قسمة بين الناس، فأعطى أقواما ومنع رجلا يقال له عمرو بن تغلب، فجاء في نفس عمرو بن تغلب لماذا لم يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى ألهم رسوله أن يقول إني أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من خير منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب والله لكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من حمر النعم، أحب إلي من حمر النعم، يعني لو أعطاني من الإبل أفضل الإبل ما عدلت عندي هذه الكلمة وهذه الشهادة الطيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ جبران الخواطر ولو بالكلمات الطيبة، تجبر الخاطرة ولو بالكلمة الطيبة. ولقد قال تعالى ذكره في إيتاء الأقرباء من المال، وآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قد لا تعطي أقرباءك شيئا من المال وهم لهم حق، ولكنك ضيق الحال، لكن عوض هذا بكلمات طيبة. إذا وسع الله علي إن شاء الله بإذن الله اقبلوا مني هذا القليل واعذروني وسامحوني على التقصير، وإذا وسع الله علي سأوسع عليكم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هذا، ولنعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم جبر خاطر الأنصار أيضا وعوضهم لما قال لهم لو اختار الناس شعبا وواديا، فاختارت الأنصار شعبا وواديا لاخترت شعب الأنصار وواديا الأنصار. وفي كلام الرسول دليل من دلائل النبوة لما قال للأنصار إنكم ستجدون بعدي أثرا، وقال إن الناس سيكثرون وإن الأنصار سيقلون، وقد كان، فلا نكاد نجد في الأنصار أميرا بعد رسول الله إلا شيئا نادرا، ولم نجد الأنصار تكاثروا تكاثر المهاجرين. وهذا من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استفدنا شجاعة الرسول، وإن كلمة أنا ليست بمكروهة في كل الأحوال، فالنبي قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهذا المقام يحتاج إلى تثبيت وإلى شجاعة. لذا يقول العلماء إن الاغتيال وإن كان مذموما، كان مذموما لأن الله قال ولا تمشي في الأرض مرحا، إن كان الاغتيال مذموما إلا أنه في الحرب ليس بمذموم لأنك تزعج به أهل الكفر. ولذلك ترى الصحابة يقولون كعلي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة ووفيهم بالصاع كيل السندرة. تجده يقول كلمات مثل هذه في غير الحرب لا تقال، لكن في الحرب تقال لأنها ترهب أعداء الله سبحانه وتعالى. فهذا ينبغي أن يتفطن له بهذا القدر. أجتزئ، صل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإلى الأسئلة. يقول السائل: كان قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هل الكفار كانوا هم ولاة أمور المسلمين؟ كانت لهم الكلمة في مكة، كانت للكفار الكلمة في مكة قبل الهجرة، فكان الرسول لا يستطيع أن يكسر الأصنام وهي موجودة حول الكعبة، إلا إلى أن مكن الله له وقوأه ونصره، فطعن في وجوه الأصنام قائلا: جاء الحق وذاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.